وما أوتيتم من شيء من أي شيء فمتاع الحياة الدنيا. أوتيتم من شيء من مقومات الحياة ومن كمالياتها، كل ده مهما بلغ من السمو فإنه متاع عمره قليل، كل متاع الدنيا قليل. فإذا طلبنا منكم إنكم ما تلتفتوش لها أوي وما تجعلوهاش كل شيء، ليه؟ قال لك لأن أمدها منتهي وبقاؤك فيها مظنون، والمتاع على قدر نشاطك وحركتك. أولا مدتها مش مضمونة، وكل واحد يأخذ له فيها زمن بسيط أو قليل لازم حيسيبه. وتمتعك فيها على قدر نشاطك، هذه واحدة. وما دام التمتع فيها على قدر نشاطك، افرض النشاط الكبير وهتتمتع قوي وتجيب كماليات وتجيب نقول يا شيخ ان عمرك طويل برضو هتموت، هذه واحدة. ومهما عليت في التنعم وعندك اسباب نعيم كتيره قوي، نقول له برضو هيجي يوم انت تقعد تفكر يتفارق النعمه دي انت يا النعمه دي تفارقك، يبقى انت برضو مهدد. يبقى العائل يعمل ايه؟ ما يسيب المتاع القليل اللي مظنون الاقامه فيه، ويمكن يسيبك او انت تسيبه، وروح لمين؟ لمتاع اخر باقي. ولذلك احنا قلنا لما نقارن الدنيا بالاخره نقول الدنيا لا تاخذ عمر الدنيا بابتداء وجودها الى عدمها يا قيام الساعه. الدنيا تعرفها ايه؟ هي مدة بقائك أنت فيها، لأن هب أن الدنيا دامت لغيرك. طب هنا عمل بقى إيه؟ يبقى الدنيا هي إيه بقى؟ مدة إقامتك فيه. طب مدة إقامتك دي معلومة؟ يبقى مظنونة، وهبها هتاخد لأرزل العمر، هتنتهي ولا ما تنتهيش؟ المتاع فيها على قدر نشاطك أنت ولا لا؟ فبقول لك روح لآخرة متيقنة وخالية. يبقى هذه أول فرق، لا تفارقك هي ولا تفارقها أنت، يبقى هذا فارق ثاني. نعيمك هنا على قدر حركتك أنت، ونعيمك في الآخرة على قدر قدرة ربك. يبقى هو بقى المقارنة دي لما تعملها كده تبقى هي الأحسن. وما أوتيتم من شيء أي من أي شيء فمتاع الحياة الدنيا، خلاص، وزينتها. وما عند الله خير، لأنك هتتنعم فيه على قدرة مين؟ قدرة ربنا. وبعدين لا تفوتك لأنك مخلد فيه. يبقى العقل يعمل إيه في المقارنة؟ يقول لك لا نسي ده الدنيا، الدنيا دي تفوت. ولذلك لما جه في الغزوة وصحابي من صحابة رسول الله يمضغ تمرة، وبعدين راح لسيدنا رسول الله وقال له أوليس بيني وبين الجنة إلا أن أدخل المعركة مع الكفار فأقتل، يعني دي على طول الجنة؟ قال له نعم. قال له وماذا يبطئني حتى أمضغ التمرة؟ وراح تفت التمرة. الله، ليه؟ لأنه قارن بقى. ولذلك هناك لما يجي ربنا يعمل مقارنة بين الكفار والمؤمنين يقول ايه؟ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيات؟ انتوا بتتربصوا بتترقبوا من ايه اللي يحصل لنا؟ اما ان ننتصر عليكم فنزل لكم وناخد خيركم، واما ان نقتل، وفي غير كده؟ فان قتلنا ذهبنا الى خير مما تركنا، وإن نصرنا يبقى ذلنا كوتا. لكن إحنا إيه اللي نتربص بكم؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. يبقى أنتم لا تتربصون لنا إلا خير، ونحن لا نتربص بكم إلا إيه؟ إلا شر. وما أوتيتم من شيء أي شيء فمتاع الحياة الدنيا، وألف الآيات متاع الدنيا إيه قليل وزينتها. وما عند الله خير إيه وأبقى. ولذلك هناك بل تؤثرون الايه والآخرة خير ايه وابقى. افلا تعقلون؟ فكأن العقل يعني نعمل مقارنة، اعمل مقارنة.